بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم نداء وحدى الشريط الخامس. ها نحن نعود نجدد ذكرى زمن وضاء، نهديك نداء وحدى، نحمل أشواق القلب إليك ترانيم وفاء، ونمد يدي حب وولاء. ها نحن نعود ننادي الفجر، نناجيه بعذب الألحان، نحدو للمجد غريبا في درب الأحزان، نرسم في القلب حكاية أمل لم يطفئ شعلته الطغيان. ها نحن نعود لنعزف كل أحاسيس القلب، لنغني للحب، لنفتش في زمن الجرح عن الحلم العذب. قد نبكي لكن نصنع من أدمعنا طوق نجاة، ونصير ريح الموت عبير حياة. فإليكم خفق القلب ورجع صداه، وإليكم ما أبدع صوت الحادي ما ردده في الكون نداه. ها نحن نعود نقول لكم أهديك مزاهيرك رخائي، فاسمع لندائي واسمع لندائي وحدائي وحدائي. أهديك أزاهير إخائي، فاسمع لندائي وحدائي. أهديك أزاهير إخائي، فاسمع لندائي وحدائي. الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء، الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء. من ذوب القلب نصوغ لكم لحنا من بين الأحشاء، ونعوذ بخالقنا الباري من عمل يخلط بريائي. في الله نقيم أخوتنا بنيان ثبات ووفاء، في الله نقيم أخوتنا بنيان ثبات ووفاء. أهديك أزاهير إخائي، فاسمع لندائي وحدائي. أهديك أزاهير إخائي، فاسمع لندائي وحدائي. الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء، الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء. انتظروا وقفوا الأيام واسألوا عن مجد الإسلام، انتظروا وقفوا الأيام واسألوا عن مجد الجوع، مجد الجوع، مجد الجوع، مجد. انتظروا وقفوا الأيام واسألوا عن مجد الإسلام، انتظروا وقفوا الأيام واسألوا عن مجد الإسلام. أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. كم كان الإنسان يعاني قبلك يا نور القرآن، كم كان الإنسان يعاني قبلك يا نور القرآن. حين أهل سناك ولاحا عادت أيامي أفراحا، حين أهل سناك ولاحا عادت أيامي أفراحا. كنت أمانا كنت ضياء، كنت لليل الناس صباحا، كنت أمانا كنت ضياء، كنت لليل الناس صباحا، كنت الرحمة كنت النعمة يا إسلام، وقف الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. للحق خلقنا فدعونا نفخر بشريعة هادينا، للحق خلقنا فدعونا نفخر بشريعة هادينا، من مثل الفاروق إماما نصر الله به الإسلام، من مثل الفاروق إماما نصر الله به الإسلام، نحن نشرنا الحب ورودا والكون جعلناه سعيدا، نحن نشرنا الحب ورودا والكون جعلناه سعيدا، نحن نشرنا الحب ورودا والكون جعلناه سعيدا، فإذا للأمجاد اشتقنا كيف نلام، انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. قولوا للعالم كي يدري أنا صناع للفجر، قولوا للعالم كي يدري أنا صناع للفجر، كم آسى الإسلام جريحا وبنى للعلياء صروحا، كم آسى الإسلام جريحا وبنى للعلياء صروحا، كم آسى الإسلام جريحا وبنى للعلياء صروحا، كم آسى الإسلام جريحا وبنى للعلياء صروحا، للعز أنادي يا قومي فلقد ولى زمن نومي، للعز أنادي يا قومي فلقد ولى زمن نومي، عجب ممن قصد القمة كيف ينام، وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. عصفور في القيد أسير يسأل عن سر سجاني، عصفور في القيد أسير يسأل عن سر سجاني، يبكي عهدا كان يطير ويردد أحلى الألحان، يبكي عهدا كان يطير ويردد أحلى الألحان، غنى فشجاني إذ غنى وأثار بشكواه الحزنى، غنى فشجاني إذ غنى وأثار بشكواه الحزنى، يا ماضينا الماجد عد وامحو الآلام، انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام، أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. يا وطني يا وطن النور يا صفحة مجد مسطور، يا وطني يا وطن النور يا صفحة مجد مسطور، منك الفجر أضاء بلادي وعلى تربك سار الهادي، منك الفجر أضاء بلادي وعلى تربك سار الهادي،

مخيف أقلاق فكري وتراءت لي حياتي مثل ماء النهر تجري وتراءت لي حياتي مثل ماء النهر تجري وتراءت لي حياتي مثل ماء النهر تجري يا قريب العفو ما لي مهرب فانظر لحالي فانظر لحالي فانظر لحالي بت أدعوك الليالي ربنا فاقبل دعاء فاقبل دعاء يا قريب العفو ما لي مهرب فانظر لحالي فانظر لحالي فانظر لحالي بت أدعوك الليالي ربنا فاقبل دعاء فاقبل دعاء كلما جال بظني كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي بدت قصة حزني وروى عني بكائي بدت قصة حزني وروى عني بكائي كلما جال بظني ربي كم تبت وعدت وإلى الذنب انتسبت غرني أني سترت فتماديت اجتراح الذنب انتسبت غرني أني سترت فتمديت اشترا ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل وأتاك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل وأتاك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل وأتاك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل وأتاك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل عزمة القلب الكليل عزمة القلب الكليل عزمة القلب الكليل كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي بدت قصة حزني وروى عني بكائي بدت قصة حزني وروى عني بكائي كلما جال بظني Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. موطن المعالي يا راية السلام ابقى على الليالي عزك لا يضاء يا موطن المعالي يا راية السلام ابقى على الليالي عزك لا يضاء راياتك الخضراء بالعز تخفق وأرضك المعطاء بالخير تورق راياتك الخضراء بالعز تخفق وأرضك المعطاء بالخير تورق جادت يداك بالمنى فأخصب الزمان وعز فيك شرعنا واستبشر القرآن جادت يداك بالمنى فأخصب الزمان وعز فيك شرعنا واستبشر القرآن وعز فيك شرعنا واستبشر القرآن لم تزل بلادي نبيلة مطاء أهدي لها فؤادي ومهجتي فداء ولم تزل بلادي نبيلة مطاء أهدي لها فؤادي ومهجتي فداء لست الوحيد من بحب هفتة فكلنا يد تحمي حمى الوطن لست الوحيد من بحب هفتة فكلنا يد تحمي حمى الوطن قد ارتضيناه أبا يضلنا وأمة وموئلا ومركبا إن عاصف ألم قد ارتضيناه أبا يضلنا وأمة وموئلا ومركبا إن عاصف ألم وموئلا ومركبا إن عاصف ألم كالأطيار تهيم بالربيع تحكي إلى الأزهار عن حسنك البديع جئناك كالأطيار تهيم بالربيع تحكي إلى الأزهار عن حسنك البديع تاريخك المضيء يزدان بالفخار ومجدك الجريء أقله انتصار تاريخك المضيء يزدان بالفخار ومجدك الجريء أقله انتصار يا أيها الناس اشهدوا أن على الوفاء وأننا له اليد والسيف والمضاء يا أيها الناس اشهدوا أن على الوفاء وأننا له اليد والسيف والمضاء وأننا له اليد والسيف والمضاء وأننا له اليد والسيف والمضاء وأننا له اليد والسيف والمضاء. لعينيك ما يلقى الفؤاد من الوجد وفي القلب من حبك أضعاف ما أبدي حملت الهوى حملت الهوى مذ كنت طفلا ولم تزد صروف الليالي ولم تزد صروف الليالي غير ود على ودي فلله ما ألقى ويا لي من الهوى ولله ليل دائم الفكر والسهد سآتيك تحدوني بشارة أحمد وروح الفداء والبأس والصبر من جندي يا قدسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضات القلب مشاعره أحلامي أجمل أزهاري برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري يا قدسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضات القلب مشاعره أحلامي أجمل أزهاري برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري عبر التاريخ قد اتلقت أنوارك تهزأ بالظلم عبر التاريخ قد اتلقت أنوارك تهزأ بالظلم عبر التاريخ عبر التاريخ كم راموا طمسك في سفه فرموا بالخزي وبالنقم لعيونك سر قدسي يتحدى تزييف الأمم لعيونك سر قدسي يتحدى تزييف الأمم ذكرى أمجادك أغنية سخرت باللحن وبالنغم ذكرى أمجادك أغنية سخرت باللحن وبالنغم عبر التاريخ عبر التاريخ عبر التاريخ عبر التاريخ يا قدس الخير الطهر على ذكراك تطيب الألحان آيات جمالك باهرة ورؤى تاريخك تزدان يا قدس الخير الطهر على ذكراك تطيب الألحان آيات جمالك باهرة ورؤى تاريخك تزدان في النور ولدت وهل يعشى عن نورك إلا العميان لرحابك طهر نبوي شهدت بسناه الأكوان يا قدسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضات القلب مشاعره أحلامي أجمل أزهاري برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى أيشبع من عجائبه أيروى من غرائبه أي يشبع من عجائبه أيروى من غائبه فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شأوى فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شأوى بني قومي وخلاني وجلاسي وجيراني دعوتكم لقرآني ففيه اليمن والسلوى الليل والنجوى ونور الله والتقوى ألا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى وسيروا يا أحبائي بنور منه وضائي وسيروا يا أحبائي بنور منه وضائي فيبصر فيكم الرائي يا الأمة الأقوى فيبصر فيكم الرائي يا الأمة الأقوى فلا تك عنه مشغولا ورتل منه ترتيلا فقد أوحاه تنزيلا كلاما معجزا حلوا الليل والنجوى ونور الله والتقوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى وللقرآن مصباح يضيء القلب والضاح وللقرآن مصباح يضيء القلب والضاح فأنت لديه ترتاح فتفرح نفسك النشوى فأنت لديه ترتاح فتفرح نفسك النشوى غريب أن را أحد عن القرآن مبتعدا ألا أقبل فإن لدى كتاب الله ما تهوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى هي كفك الذهبية التي ترمي الحجارة تصوغ الفجر من بعد الظلام فتشرق أرواح الشهداء محلقة فوق سماء الأقصى معلنة عهد الوفاء والتضحية اسكن في قلب الثاري وتعلم أن تتضرم اسكن في قلب الثاري وتعلم أن تتضرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم تفتأ ترمي الظلما صدقت لله النية فرآها حتى الأعمى يا أرواح الأبطال أحيينا واحيي معنا وأضيئي للأجيال نعراجا يطوي الزمن أسكن أسكن في قلب الثار وتعلم أن تتضرم أسكن في قلب الثار وتعلم أن تتضرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم قد أوصانا من أوصى وشذ الدم يسمو حوله أن نتلاقى في الأقصى حيث لنا ثم الجولة أهلا يا قهر الغدر لا تأمن أن تلقاني لغتي غضب في صدري وحديثي في نيراني أسكن أسكن في قلب الثار وتعلم أن تتضرم أسكن في قلب الثار وتعلم أن تتضرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم شبان الأمل الباقي أمتكم دمع يجري وينادي في إشفاقي والله لأنتم فجري شبان الأمل الباقي أمتكم دمع يجري وينادي في إشفاقي والله لأنتم فجري أسكن أسكن في قلب الثار وتعلم أن تتضرم أسكن في قلب الثار وتعلم أن تتضرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم لون بشواظ النار تيجان النصر الأكرم نودعكم على وعد بلقيا تبدع النغم نداء يسمع الدنيا حداء يبعث الهمم غدا نلقاكم نشدو ونزرع في المدى حلما أهديك هزائر رخائي فاسمع لندائي أهديك أزاهير إخائي فاسمع لندائي وحدائي أهديك أزاهير إخائي فاسمع لندائي وحدائي الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء من ذوب القلب نصوغ لكم لحنا من بين الأحشاء، ونعوذ بخالقنا الباري من عمل يخلط برياء. في الله نقيم أخوتنا بنيان ثبات ووفاء، في الله نقيم أخوتنا بنيان ثبات ووفاء. أهديك أزاهير إخائي، مع تحيات إخوانكم في دار البلاغ جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف المعرض 6886423، فاكس رقم 6343424. ويسرنا استقبال ملاحظاتكم وآرائكم على بريدنا الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع لدائي وحدائي، الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء، الحب بعثناه نشيدا يتناغم عذب الأصداء. ربي كم تبت وعدت وإلى الذنب انتسبت، غرني أني سترت فتماديت اجتراح. ربي كم تبت وعدت وإلى الذنب انتسبت، غرني أني سترت فتماديت اجتراح. ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد سبيلي، ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد سبيلي، ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد سبيلي، ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد سبيلي. واتك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل، وأتاك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل. ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل، ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل. وأتاك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل، واتك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل، عزمة القلب الكليل، عزمة القلب الكليل، عزمة القلب الكليل.